بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وفي الحقيقة نحن قلنا سنعلق على بعض ما يحتاج إلى تعليق حتى لا نتأخر في الكتاب، ومع ذلك من عنده إشكال أو نحو ذلك يسأل، نبحث عنه سويا. انتهينا من المقدمة، قلنا المؤلف رحمه الله ذكر مقدمة كتاب ثم مقدمة علم. هذه المقدمة قسمها إلى قسمين، مقدمة في علوم القرآن وذكر فيها 12 بابا، انتهينا منها والحمد لله. ثم انتقل إلى المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية هي أشبه بمعجم صغير، يعني معجم لمفردات غريب القرآن. هذه تحتاج منا إلى حفظ، تحتاج إلى حفظ. رتبها المؤلف رحمه الله، أولا ذكرنا هذا يسمى علم غريب القرآن. طيب، ثم ذكر الشيخ الفائدة، لماذا ذكرها، ذكر 3 فوائد. ثم قلنا لماذا، كيف رتبها، رتبها على حسب حروف المعجم، لكنه بالترتيب، بترتيب أهل المغرب، فهم يبدأون ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال زاي، يوافقوننا إلى هنا. ثم طاء، واضح، نحن سين شين، لا هم طاء ضاء، واضح، نعم، الخلاف يسير هذا. طيب، ثم من باب الفائدة، هذا الترتيب لماذا رتب هكذا ألف باء تاء ساء، ما السبب في الترتيب؟ ها، أولا من الذي نقط الحروف؟ نقط هذا الحروف، نقط هذا المعروف. نحن قلنا لا، نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، بأمر من، هذا فيه خلاف. طيب، ثم ذكرنا هذا الترتيب، انظر الآن عندنا نقط، صح، عندنا الآن الترتيب، قلت لكم هناك من يرتب الترتيب الصوتي وهناك من يرتب ترتيب آخر، لكن هذا الترتيب حسب التشابه، ألف باء تاء ساء هذا متشابهة، جيم حاء خاء متشابهة، سين شين واضح، دال دال واضح. إذن هذا الترتيب حسب التشابه، علته التشابه فقط، واضح. قد يأتي قائل ويقول هذا التشابه، هذا العلة ينقضها شيء، وهو باء تاء ساء نون، لماذا لم تذكر النون، واضح. نقول هذا للتفريق حتى لا يحصل اشتباه، واضح. وفي النهاية هذا ليس له ثمرة، واضح، هذا فقط نذكر العلة لماذا رتب هذا، واضح. وأنا ذكرت لكم قصة سابقا نذكرها سريعا. أحدهم يقول، تعرفون محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقا، كان يقوده رجل أفريقي، يقوده يذهب ويرجع، يقوده إلى المسجد ويرجع به. هذا الرجل كان لا يعرف شيئا يعني من العلم، إلا الشيء القليل جدا، شيء القليل جدا. فعل خطأ، أخطأ في شيء ما، فحكم عليه بالسجن. وهو في السجن حاول، يعني الآن هو لا يفهم شيء أصلا، لا يفهم إلا أساسية الحروف، فحاول أن يفكر بما يعرفه، ففكر في الحروف، قال لماذا هكذا الهاء هكذا، ولماذا الباء هكذا، ولماذا التاء هكذا. فيقول بدأ يفكر، واضح. وهكذا بعضهم يقول التفكير فيما لا يفكر فيه الآخرون هذا إبداع يعني. فبدأ ينظر في أصل الحروف، فوجد أن كل حرف في صورته يدل على دلالة. فمثلا قال الهاء، نجد كل شيء فيه التواء، فهو يبدأ بحرف الهاء، لأن الهاء فيه التواء أم لا؟ قال هوى، واضح، هاوية. إذن ثم وهكذا، ثم الكاف، كل ما فيه، يعني كل ما فيه كما نقول شيء يدخل فيه، لأنه كاف، يعني كاف، صح. ثم قال كاف، كف فيه شيء يدخل، كهف، واضح، كوخ، واضح الكوخ. ثم بدأ يفكر بهذا التفكير، ويقولون أنه ألف في ذلك كتاب. ثم ذكر اللام، لام لام، صح، ذكر لام، كيف نكتب اللام هكذا، صح. يقولون أن الله عز وجل عندما أنزل آدم إلى الأرض يعني علمه الزراعة وأعطاه لام، هذا اللام هي عصا منحنية فسميت لام، واضح، فسمه لام. ثم ذكر عدة علل للحروف، واضح، هكذا يقولون والله أعلم. هذا لا يضر، يعني هذا إذا الإنسان نظر فيه قد يكون يعني فيه دلالات ونحو ذلك. نعم، لن نعلق على شيء من هذا، نقرأه وما يحتاج إلى تعليق. نعم، نحن قرأنا المقدمة أمس، مباشرة ندخل في حرف الهمزة. بسم الله، ننبه على هناك فرق ألف وهمزة، فرق بين الألف والهمزة. عدد حروف الهجاء كم؟ 17. هذا ما هذا أظن لغة أصحاب بنين 16 صح؟ لغتكم كم حروف؟ ما تعرف اللغة، عد هذه. وعدد الحروف العربية فيه خلاف، 28 أو 29، لكن الصحيح أنها 29. واضح؟ لأن الألف غير الهمزة، بدليل أن الهمزة مر معنا تسهل في إدخال في نقل، لكن الألف لا، الألف لا يكون إلا ساكن وما قبله متحرك. واضح؟ فنفرق بينهما، ما في أي تقارب. واضح؟ لذلك الطيبي عنده منظومة في التجويد يقول: وعدة الحروف للهجاء 29 بلم تراء، أولها الهمزة ولكن سميت بألف. واضح؟ إذ قد صورت، يعني أنها تصور بألف. ثم ذكر قال: فإن يكن عن ألف قد نطق، فمن يكن عن ألف قد سئل. يعني إذا سألتك وقلت لك انطق حرف الألف، ماذا ستقول؟ ها؟ هذه همزة. كيف الهمزة؟ والألف؟ ها؟ ما الفرق؟ المد. لا، قال: فمن يكن عن ألف قد سئل. أنت الآن تقول آ صح؟ نحن قلنا الألف لا يكون إلا ساكن وما قبله متحرك، فهو يقول: فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. يعني إذا قلت لك الألف تقول لا أو با أو تا أو ثا، لأن الألف لا بد من حرف قبله. كيف لا يمكن أن تنطق بالألف مجردة؟ لأن الآن لا بد من حركة، الحركة تستدعي حرفا أم لا؟ الحركة لا تكون على هواء، ليس على حرف. إذن فتقول با تا، لكن هو قال لك لا، يعني قد يتوهم متوهم أنه يقول لا يعني لا تنطق به، لا، هو قال لك انطق وقل لا. واضح؟ في بعض الكتب تلاحظون ألف با تاء، لم ألف همزة ياء، لم ألف هذه هي الألف. واضح؟ لام ألف، حتى عندما ننطق نقول لام ألف، لام ألف. واضح؟ أي اللام التي كتبت على ألف، تجدون هذا في بعض الكتب التي تدرس للصغار، لكن نركز على الفرق بين الهمزة والألف. واضح هذا؟ نعم. بسم الله والصلاة، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: حرف الهمزة ألف آية لها معنيان أحدهما عدة حرف الهمزة ما في ألف. نعم، حرف الهمزة، حرف الهمزة. نعم، واحد لا آية. في واحد من أي واحد؟ نعم، تقصد واحد هذا؟ لا، ما ننطق واحد اثنين، لأن المؤلف ما هذا ذكر هذا، لكنه الحرف الهمزة آية ثم ننطق. نعم، حرف الهمزة آية لها معنيان أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. طيب، لن نمثل لكل مثال، هذا سيأخذ وقتا، وإلا عبرة قد كان. نعم، لقد كان لكم في قصصهم لا عند أولم يكن لهم آية، يعني عبرة. إذن لو أردنا أن نستدل لكل مسألة هذا مما يطول. نعم، ثانيا أتى بقصر الهمزة معناه جاء ومضارعه، وعندما نقول أتى بمعنى جاء هذا في المعنى الكلي، لكن هل أتى بمعنى جاء تماما؟ لا، واضح، ليس بمعناه بالمطابقة، لا، لكن يدل على المجيء. واضح؟ لأنه هل يوجد ترادف في اللغة أم لا؟ مسألة خلافية، نقول يوجد ترادف في أصل المعنى، أما هذا نفس المعنى هذا مستحيل. واضح. ومضارعه يأتي ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى وعده مأتيا. ثالثا وآتى بمد الهمزة معناه أعضى، ومضارعه يؤتي ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤت، ومنه والمؤتون الزكاة. رابعا أبى يأبى أي امتنع. خامسا أثر الشيء. بقيته وأمارته وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث. أثارة من علم بقية. وأثار الأربع حرفوها. وآثر الرجل الشيء يكثره أي فضله. إثم ذنب، ومنه آثم وأثيم أي مذنب. أجر ثواب، وبمعنى الأجر، ومنه استأجر على أن تستأجرني، وعلى أن تأجرني. وأما استأجرك فأجره، ويجيركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار. يعني ليس من الأجرة، هذا من الجوار، وهو بمعنى التأمين. يعني استجارك أي طلب منك الأمان فأمنه، وكذلك يجركم أي يؤمنكم. واضح؟ نعم. آمن إيمانا أي صدق. والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. في قوله الإيمان في اللغة التصديق مطلقا، بعضهم ينتقد هذا. لما؟ أما في الشرع فهو التصديق بكلام الله. نعم، التصديق الذي يتبعه إقرار. واضح؟ نعم. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أي يؤمن أولياءه من عذابه. يعني المؤمن يأتي أنه يؤمن أولياءه، أو أنه من الأمن. نعم. وأمن أي إما أن يكون بمعنى المصدق لنفسه، أو بمعنى الذي يؤمن أولياءه من عذابه. نعم. وأمن بقصر الحمزة وكسر الميم أمنا وأمنة ضد الخوف. وأمن أيضا من الأمانة. وأمن غيره من التأمين. أليم مؤلم أي موجع، ومنه تألمون. إمام له أربعة معاني: القدوة، الكتاب، والطريق، وجمع آمين أي تابع، وهو للمتقين إماما. نعم. ويأتي بمعنى اللوح المحفوظ. نعم. أمة لها أربعة معاني: الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام أي القدوة. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. بعضهم يقول الأمي هو الذي لا يقرأ ما يكتبه. يعني نعم. لا يقرأ ما يكتبه، لأن البعض تعلم وهو أمي. بعض العلماء يعني كان أميا لكنه من كثرة السمع. نعم. أم لها معنيان: الوالدة والأصل، وأم القرى مكة، أخرى مؤنثة، آخر وآخر. آل يعني مؤنث، آخر وآخر. نعم. آل له معنيان: الأهل، ومنه آل لوط، والأتباع والجنود، ومنه آل فرعون. أمس اليوم الذي قبل يومك. وهذه الكلمة إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. نعم. والزمان الماضي إناء، يعني يأتي. قال اليوم الذي قبل يومك، ويأتي بمعنى الزمان الماضي. نعم. إناء وقته وجمعه آناء، ومنه آناء الليل. أمر له معنيان: أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر. والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب، ومنه جاء أمرنا إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباب، واليهود من ذريتهم. وبعضهم يقول إسرائيل يعني عبد الله. نعم. إياب رجوع، ومنه مآب أي مرجعي. ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله. والتأويب التسبيح، ومنه يا جبال أويبي إفك أشد الكذب والأفاك الكذاب. وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه ومنه تؤفكون، يعني فأنا تؤفكون يعني أنا تصرفون عن هذا مع قوة بيانه ووضوحه. أوى الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه المأوى. أف كلمة شر، طيب هي كلمة شر لكن هي أصلها للتضجر، أف هذا للتضجر واضح؟ هذا نتنبه له، قد يفسر المفسر باللازم فيتعجب الإنسان، هذه المعنى، هذه الكلمة تدل على هذا المعنى، لا هو يفسرها لك بلازمه. نعم. آلاء الله نعمه نعمه نعمه ومنه آلاء آلاء ربكما، يعني فبأي آلاء ربكما أي بنعمه. آسف له معنيان، الحزن والغضب ومنه فلما آسفونا يعني لما أغضبونا. إسوى بكسر الهمزة وضمها قدوة. أتي الرجل يأسى أسا أي حزن ومنه فلا تأسى فكيف آسى. أذان بالقصر إعلام للشيء ومنه الأذان للصلاة، والآذان بالمد جمع أذن. أذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة، وأذنت للشيء علمت به بكسر الذال، وآذنت به غيري بالمد يعني آذنت به غيري أعلمت به. إصر له معنيان، الثقل والعهد، وأخذتم على ذلكم إصري. أيد قوة. نعم. ومنه وأيدناه قويناه بنيناها بأيد بأيد. هذا تأويل أم ليس تأويل؟ ها ها لما ها هنا هذه ليست من آية الصفات باتفاق، وأخطأ من جعلها من آيات الصفات، لأن اليد لا تجمع على أيد، تجمع على أيادي أو يدي، وهذه هذه ليست من آية الصفات. البعض يقرأ لين مفسر ثم أيد بقوة، هذا مؤول، لا ليس مؤول، هذه ليست من آية الصفات، واضح؟ هذه ليست من آية الصفات. نعم. والأيدي جمع يد، لذلك نبهك هنا، الأيدي يعني يد تجمع على الأيدي. نعم. وأيادي. نعم. فهمزتها زائدة، أكل بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها. نعم. أكل أكل أكل وبها وبهما قرئ. نعم. والأكل بفتح الهمزة المصدر. نعم. أيك غيضة. إيش معنى غيضة؟ يعني الشجرة الملتفة، الشجرة الملتفة، أصحاب الأيكة، واضح؟ أصحاب الغيضة. ما هي الغيضة؟ يعني الشجرة الملتفة. نعم. أفاق مجاع البيت، أجاد مرع، أرائك أصرة واحدها أريكة. آنية له معنيان، جمع إناء ومنه بآنية من فضة، وشريدة الحر ومنه عين آنية. ووزن الأول أفعلة، والثاني فاعلة، ومذكرها آن ومنه حميم آن. أحد له معنيان، واحد ومنه الله أحد، واسم نفي بمعنى إنسان. يعني تقول ما جاء أحد يعني أي إنسان، ليس المقصود واحد جاء اثنين، لا هنا المقصود النفي، نفي العموم. نعم. أيانا معناه متى. نعم. هذا قلت لكم تفسير هذا فقط من باب التوضيح، وإلا فالعلماء يذكرون الفرق بين أيان ومتى، ويذكرون أن أيان هذا كما مر معنا يسأل بها عن الشيء العظيم. نعم. أن بمعنى كيف ومتى وأين. نعم. أن شئتم فسر بهذا وهذا وهذا. نعم. إن المكسورة المشددة للتأكيد، والمفتوحة المشددة مصدرية، إنما للحصر. إن المكسورة المخففة أربعة أنواع، شرية وناشئة وزائدة ومخففة من الثقيلة. أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع، مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة، وعبارة عن القول. إيش معنى عبارة عن القول؟ هذه أن التفسيرية، أن التفسيرية. ما ضابط أن التفسيرية؟ هي التي تسبق بالقول، تسبق بمعنى القول دون حروفه. وأوحينا إليه أن، يعني هنا تفسيرية، واضح؟ مثلا أقول كتبت إليه أن يفعل كذا، واضح؟ فهذه أنت تفسيرية لأنها سبقت بمعنى القول دون حروفه. الآن كتب، هل فيها معنى قال؟ لا، هي لكن هي بمعنى قال. واضح؟ إذا نوعان، ظرف زمان المستقبل ومعناه الشرط، وقد تقل عن الشرط وفجائية. نعم، مر معنا اليوم في درس اليوم في الفياء أن إذا الفجائية اختلفوا فيها هل هي حرف أم ظرف، ثم من قال ظرف هل هي ظرف زمان أم مكان، لكن ابن مالك وغيره يرى أنها حرف. نعم. إذ لها معنيان، ظرف زمان ماض وسببية للتعليم، أو العاطفة لها خمسة معاني: الشك والإبهام والتقييد والإباحة والتنويع، والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن. طيب الآن قال والناصبة للفعل ما هي؟ أن. ما هي الناصبة للفعل هنا عندما قال والناصبة للفعل؟ أن. أن صح؟ قال أو أن. ها، عندما قال الآن عندكم في الكتاب باء والناصبة للفعل يتكلم عن أي شيء؟ ها، يتكلم عن أي شيء؟ يتكلم عن أو. واضح؟ أو لا، هو قال أو العاطفة وتأتي لخمسة معاني، اثنين أو الناصبة للفعل. هل أو تنصب الفعل؟ هذا على مذهب، هذا على مذهب الكوفيين. الكوفيون يرون أن أو هذه ناصبة. أنتم حفظتم الأجرامية والنواصب عشرة، أن ولن وإذن وكيوا. واضح؟ نعم، هذه تنصب بنفسها، لكن عند البصريين أو لا تنصب بنفسها، الناصب هو أن مضمرة. واضح؟ وجوبا. نعم. أم استفهام، وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإبراء، وتكون متصلة لمعادلة بين ما قبلها وما بعدها. يعني أم تكون متصلة وتكون منقطعة. واضح؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه متصلة، لكن إذا كانت بمعنى بل فهي منقطعة ومنفصلة مما قبلها. إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. يعني إما وإما. واضح؟ هذه مركبة. نعم. وأما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل. نعم. ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني. نعم، سيأتي معنا هذه الأدوات، فقط إنما الإنسان يطلع عليها ويعلم أنها تأتي على عدة معاني، لكن إذا قرأنا إن شاء الله تعالى التفسير تركز على هذه المعاني، ما المعنى هنا المراد. نعم. إلا المكسورة المشددة استثناء، وتكون الإيجاب بعد غير الواجب. نعم. وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. نعم. إلا أي المشددة سبعة أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. أي أو إي المكسورة المخففة معناها التصديق، يعني إي قل إي وربي، يعني صحيح واضح. إلى حتى بعضهم يقول، يعني بعضهم يتوهم إيوة، الآن بعضهم يقول أيوة صح، يقولون هذه ليست كلمة عامية، هي كلمة عربية أصلها إي والله، لكن خفف فقيل إي و، ثم بعضهم قال أيوة، وإلا أصلها إي والله. واضح؟ وكذلك ويش ويش ويش، إيش معنى ويش؟ يعني أصلها أي شيء، لكن ثم أصبح ويش. واضح؟ كما أنتم تعرفون الإنجليزية أيام صح، ثم أي أم نحذف. واضح؟ هذا موجود في اللغات. واضح؟ يحذفون في بعض اللغات هذه. إلى معناها انتهاء الغاية، وقد تكون بمعنى مع الحمزة للاستفهام والتقرير والتوبيخ والنداء والتسوية وللمتكلم، وأصلية وزائدة للبناء. نعم. حرف الباء بارئ خالق، ومنه البرية أي الخلق. بعث له معنيان: بعث الرسل وبعث الموتى من القبور. بسط الله الرزق وسعه وضده قبض وقدر الرزق. إذن وقدر تأتي، ومن قدر عليه رزقه، ما معنى قدر؟ ضيق. بعضه يقول إذن قدر من التقدير، لا، هنا بمعنى ضيق. نعم. ومن أسماء الله تعالى القابل والباسط، وبسطة زيادة بشر من الإشارة بسته بسطه وبسطه. الأصل الصين أم الطاء أم الصاد؟ الأصل الصين. الأصل الصين نعم. بشر من الإشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد تكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز في الفعل التشبيه والتخفيف، ومنه المبشر والبشير. واستبشر بالشيء فرح به. بعد له معنيان، ضد القرب والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها، ومنه كما بعدت ثمود يعني كما هلكت. بلاء له معنيان، العذاب والاختبار، ومنه ابتلاء ونبلوكم. بر له معنيان، الكرامة، ومنه بر الوالدين أنت بروهم. والتقوى والجمع، والتقوى والجمع يعني التقوى والجمع لخصال الخير. التقوى يعني الجمع لخصال الخير. ما عنده نسخة أخرى فيها واو؟ ها؟ كلها فيها واو. طيب التقوى يعني والجمع لخصال الخير، ومنه البر من اتقى، يعني أن تعريف التقوى هي كلمة جامعة لكل خصال الخير. ورجل بار وبر وجمعه أبرار، والبر من أسماء الله تعالى، إنه هو البر الرحيم. نعم. بات معروف ومصدره بيان. وبيت الأمر أي دبره بالليل. نعم. لنبيتنه بغتة فجأة. بروج جمع برج وهو الحسم، وبروج السماء منازل الشمس والقمر. بين ظرف، وبين يدي الشيء ما تقدم قبله. والبول والبين يأتي بمعنى الفراق، واضح؟ يأتي بمعنى الفراق والاجتماع، لأنه من الأضداد، واضح؟ بانت سعاد، واضح؟ والبينونة، ويأتي بمعنى الاجتماع، هذا من الأضداد. وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء، هل يوجد أضداد في القرآن أم لا؟ بعضهم يقول لا يوجد أضداد في القرآن أبدا. طيب وما نقرأه مثلا وكان وراءهم بمعنى أمامهم، وفي قوله تعالى والليل إذا عسعس تأتي بمعنى قبله بمعنى أدبر، فهذه كلها تأولها، واضح؟ وهناك كتاب اسمه الأضداد في القرآن أكثر من رسالة. أما التأليف في الأضداد عموما فهناك من ألف في الأضداد، واضح؟ والبين الفراق والاجتماع، لأنه من الأضداد. بينات براهين من المعجزات وغيرها، ومبينة من البيان. مبين من البيان وله معنيان، بين غير متعد ومبين لغيره. بدا يبدو بغير هم، ظهر، وأبديت أظهرته. والبادي أيضا من البادية، ومنه بادون في الأعراب. نعم. بدأ بالهمزة يعني من سكن البادية. نعم. ويقال بدأ الله الخلق وأبدأه، وقد جاء القرآن بالوجهين. بغى له معنيان، العدوان على الناس والحسد. والبغاء بكسر الباء الزنا، ومنه امرأة بغية أي زانية. ولا تكرهوا فتياتكم. نعم. وابتغى الشيء وبغاه أي بلغه. بث الحديث وغيره أي نشره. بث الحديث وغيره يعني نشره. والمبثوث أي المنتشر. مبثوثة مفترقة. متفرقة. متفرقة. والبث الحزن الشديد، ومنه أشق بثي. بثي يعني حزني الشديد. نعم. وانظر إلى تعبير القرآن، كلمة واحدة أغنت عن كلمتين. نعم. وربما لها معنى آخر. نعم. بوأ أنزل الرجل منزلا، ومنه وبوأكم في الأرض. لنبوئ أنهم. نعم. ومبوأ كذلك بوا هلاك، ومنه قوما بوا. قوما بورا أي هلكا. نعم. قوما بورا أي هلكا. باء بالشيء رجع به، يعني وباء بغضب رجعوا. وقد يقال بمعنى اعترف، يعني باء بذنبه أي اعترف بذنبه. بأساء بأساء بأساء فقط. نعم. والبؤس الشدة والمحنة. والبائس الفقير من البؤس. والبأس الإجاد والشجاعة والمكروه. وبأس الله. نعم. وبأس الله بأس الله أي عذابه. وبئس كلمة ذل نعم. برزخ هذا من أفعال الذم. نعم. برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة. نعم. بديع له معنى جميل ومبدع، أي خالق الشيء ابتداء. بسر عبس، ومنه عبس يعني قطب وجهه. نعم. ومنه باسرة، بصير من البصر، يقال أبصرته وبصرت به. والبصائر البراهين جمع بصيرة، برز ظهر، ومنه بارزة وبارزون، بطش أخذ بشدة، بقص نقص. بعل له معنيان، زوج المرأة وجمعه بحولة، والبعل أيضا الرب، وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا، بهجة حصن، وبهيج حصن. مبلسون جمع مبلس، وهو اليائس، وقيل الساجد الذي انقطعت حجته، وقيل الحزين النادم، ومنه يبلس، ومنه اشتق إبليس. يعني اشتق إبليس قيل لأنه يائس من رحمة الله، وقيل لأنه انقطع، وقيل ذلك. مهدى انقطعت حجته، تبارث من البركة، وهي الكثرة والنماء. وقيل تقدس، بلى جواب يقتضي إثبات الشيء، بل معناها الإضراب عما قبلها. الباء للإنفاق والنقل، ولنقل الفعل من في التعدي وللقطن، يعني نقل الفعل، يعني تجعل الفعل اللازم متعديا. نعم. والتعليل وللمصاحبة وللاستعانة وظرفية وبائية. هذه مسألة أصلها خلاف، وهي هل الحرف يأتي على عدة معاني أو له معنى واحد ثم يحصل التضمين؟ مسألة خلاف. نعم. حرف التاء ترى يتلو له معنيان، قرأ وتبع. تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من واو. نعم. أصله وقى، ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهو جماع كل خير. تاب يتوب، رجع توبة وتوبة. طبعا والأصل هذه الكلمات إن أراد الإنسان أن يرجعها إلى أصولها فهذا من أفضل ما يضبط به الإنسان مفردات اللغة، أن ترجع إلى الأصول. وأفضل كتاب في هذا هو معجم مقاييس اللغة لابن فارس، يعني بدلا أن تحفظ 10 كلمات بـ10 معاني، لا، ابن فارس يرجع لك هذه المعاني إلى معنى واحد، فهذا المعنى ييسر لك. مر معنا مثلا، مثلا ابن فارس يقول لك الجيم والنون يدل على الاختفاء، إذن جنين، مجنون، جنة، وقل ما شئت، كل هذا يدل على الخفاء. مثلا يقول لك الباء والحاء والراء يدل على الاتساع، إذن بحر، رحب، حرب، وهكذا. إذن تحفظ هذه الأصول فهذا جميل، هذا الكتاب يذكر لك الأصل. يعني الآن الإنسان قد يرى مثلا لسان العرب أو يرى المعاجم الطويلة، لكن إذا حفظ أصل الكلمات، حفظ أصل المعنى، ثم بعد ذلك تستطيع أنت مباشرة أن تستنبط المعنى لأنه يرجع إلى أصل حفظته. وتواب كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى، أي كثير التوبة على عباده، وتاب الله على العبد، ألهمه للتوبة أو قبل توبته. تباب خسران، وتب خسرا، تبار هلاك، ومنه متبع. أترف نعم، والمترفون المنعمون في الدنيا. حرف الثاء ثمود، قبيلة من العرب الأقدمي، ثوى في الموضع أقام فيه، ومنه مثوى. ثبور هلاك، ومنه مثبورا، دعوا هنالك ثبورا، أي صاحوا وهلاكا. ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض، ويقال بالفتح والضم ثمر ثمر، وبه قرئ. ثقفوا أخذوا، وظفر بهم، ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم بالحرب، أي تظفرن بهم. ويأتي ثقف بمعنى ذكي، واضح، شاب ثقف أي ذكي. وثاقب أي مضي، وثم بالفتح ظرف، وإذا رأيت ثم رأيت، وبالضم ثم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، وقد يرد لغير الترتيب، قد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار، واضح؟ يذكرون مثال ذلك: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. طيب كان هذا قبل أم بعد؟ واضح؟ بعضهم يقول لا، هذا للترتيب الذكري، للترتيب الذكري. مثلا أقول خرجت السوق ثم أنا لا أرتب لك الأحداث التي فعلتها بالترتيب، وإنما أرتب لك ما أذكر لك ما فعلته في الخارج. حرف الجيم جعل لها أربعة معان: صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. نعم، جناح الطائر معروف، واضح. وجناح الإنسان أي إبط، نعم إبطه، الإبط أين هذا الإبط؟ طيب وهذا في الركبة؟ لا في الركبة، هذا واضح واضح أم لا؟ واضح. ماذا نسميه؟ واضح، هذا يسمى مئبض. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، يعني قيل لأنه كان به جروح في مئبضه، مئبض واضح، مآبض وآباط. طيب قال: ومنه وضم إليك جناحك، ولا جناح لا إثم، فمعناه إباحة، وجنح للشيء مال إليه، لا جرم لا بد، واختلفوا فيه في فعليته أو في اسميته. اجتبى اختار، جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج. تجأرون أي تصيحون بالدعاء. جواري جمع جارية وهي السفينة. أجرم فهو مجرم، له معنيان: الكفر والعصيان. جن الجنون، وقد جاء بمعنى الملائكة. وجان له معنيان: الجنون والمحشي. ذكر أنه لم يقف على هذا المعنى، لم يقف على هذا المعنى، قال: ولم أقف بعد البحث على من فسر بذلك. والحية الصغيرة تهتز كأنها جان، أي كالحية الصغيرة. والجنة بالفتح بالبستان، وبالكسر الجنون، وبالضم الجنة، الترس، واضح معنى الترس، ما يدفع به المقاتل ضربات السيوف والرماح، واضح. وما أشبهه مما يستتر به. ومنه استعير أيمانهم جنة، يعني اتخذوا أيمانهم جنة. إيش معنى جنة؟ أي وقاية حتى يصدق والله والله. وهناك قراءة، نعم، هذه الآية قرأت اتخذوا إيمانهم جنة، واضح، فتكون في المنافقين أو في الحليف. وجاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه. وقوله تعالى جثية جمع جاث، جزر الأرض، نعم جرز، عفوا جرز، الأرض التي لا نبات فيها. جاثمين أي باركين على ركبهم. جبار اسم الله تعالى له معنيان: قهار ومتكبر. وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه، يعني الذي يجبر الكثير. ما معنى يجبر الكثير؟ يعني هذا الذي حصل له مشكلة أو مصيبة فيريد من يعني يساعده، فالله عز وجل يجبر كسر الكثير، يعني كم من إنسان مكسور فالله عز وجل يجبره. وقد والجبار أيضا الظالم. أجداث قبور. جزاء له معنيان من الأجداث والقبور، هذا التفسير في هذا الكلمة، واضح. لكن أكيد لا شك أن لها معنى، لا شك أن بينهما فرق، واضح، لا شك أن بينهما فرق، لكن المعنى الكلي الجدث هو القبر، واضح. طيب قال وبمعنى قال جزاء له معنيان: من الجزاء بالخير والشر، وبمعنى أغنى. ومنه قوله تعالى: لا تجزي نفس، يعني لا تغني. وأما أجزأ بالهمز فمعناه كفى، أجزأه يعني كفى. جرح له معنيان: من الجروح وبمعنى الكسب والعمل. ومنه قوله تعالى: جرحتم بالنهار، واجترحوا السيئات أي كسبوها. ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح، لأنها كواسب لأهلها. وجنب له معنيان: من الجنابة وبمعنى البعد، ومنه عن جنب. حرف الحاء حمد وهو الثناء، وهذا منتقد، بعضهم يقول الحمد تفسيره بمعنى الثناء هذا منتقد. لما؟ لأن الحمد هو تكرار المدح. قال نعم في الحديث أن الله عز وجل قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. إذن فالثناء هو تكرار الحمد. قال سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، بمعنى نعم. قال والشكر إنما يكون جزاء، فالحمد أعم من هذا، فالحمد من هذا الوجه أعم. بينهما عموما وخصوص. الحمد من ماذا أعم؟ الحمد الآن انظر، الحمد له وجه عموم. ما هو وجه العموم؟ أنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة. الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبضت الملائكة ولد عبد المؤمن قال الله عز وجل ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك. الآن حمد على مصيبة أم لا؟ إذن فهو أعم، يكون على نعمة وعلى غير نعمة. طيب أين خاص؟ خاص أنه لا يكون إلا باللسان. أما الشكر فيكون في مقابل نعمة، لكن يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا. فبينهما عموم وخصوص. ثم العلماء يذكرون ما الفرق بينهما وبين المدح وبين الثناء خلاف، وبعضهم أفرد في ذلك رسالة. هناك رسالة للدمنهوري حول الفرق في هذه، واضح؟ أما الطبري فيقول الحمد والشكر سواء، واضح؟ وانتهى الأمر. طيب قال وحميد اسم الله تعالى أي محمود، حكمة عقل أو علم. الحكمة وقد تأتي بمعنى النبوة، وقد تأتي بمعنى السنة، وما يتلى عليكن فيه من الكتاب والحكمة، يعني السنة. وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة. نعم. حكيم اسم الله تعالى من الحكمة أو من الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها. حليم الحلم العقل، وقد يقال بمعنى العفو والأحلام العقول. والحليم من أسماء الله تعالى، قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، وقيل معناه العفو عن الذنوب. وأحلام النوم ما يرى في المنام. حابط أي بطل، وأحبطه الله أي أبطله. وهذه كلمة عند الأحناف، عند بعض الأحناف، من يقول أحبط الله عملك فهذا تكفير، لأن الذي يحبط عمله هو الكافر. لكن عندنا مسألة نتنبهنا، الحبوط على قسمين، حبوط الأعمال على قسمين، حبوط كلي وحبوط جزئي. الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاته صلاة، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي حبط عمل ذلك اليوم، واضح؟ ليس معناه التكفير. طيب قال حنيف مسلم وموحد لله. حنيف البعض يقول مائل، لكن ابن القيم يقول حنيف بمعنى مقبل. فإذا كان مقبل على الشيء يلزم منه الميلان عن غيره، وهذا ما قلت لكم، بعضهم يفسره باللازم. حنيف بمعنى مائل. ومنه الأحنف في اللغة، أصله لمن ولد وفي يعني قدمه ميلان قليل. قال وقيل حاج وقيل مختتن وجمعه حنفاء. الآن هذا الشيخ يفسر باللازم، يعني حنيفا مسلما في إبراهيم. قيل حاج وقيل مختتن، يعني هذا ما قيل في وصفه. محسنين ومحسنات، الإحسان له أربع معاني: الإسلام والحرية والعفاف والتزويج. نعم. ليحسنكم من بأسكم أي يقيكم، حجة بالضم دليل وبرهان، وحاج فلان فلانا أي جادله، وحجه أي غلبه بالحجة، والحج بالفتح والكسر، الحج والحج. القصد، ومنه أخذ حج البيت، يعني القصد. والحجة بالكسر سنة، تأجرني ثمانية حجج، وجمعها حجج. حطة أي حط عنا ذنوبنا، وقيل هي كلمة بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله، يعني وقولوا حطة أي قولوا لا إله إلا الله، لكن الأقرب الأول هو الأشهر. نعم. حضر بالضاد من الحضور، حضار، ومنه محضرون وشراب محتضر، وبالضاء من المنع، ومنه قول تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا كهشيم المحتضر، وبالذال من نعم وبالذال محذورا من الحذر وهو الخوف، إن عذاب ربك كان محذورا. حفظ العلم وعيه، وحفظ الشيء أي حراسته، والحفيظ اسم الله تعالى، قيل معناه العليم، وقيل حافظ الخلق أي كالئهم نعم كالئهم من المهالك، يعني حافظهم من المهالك. حاق بهم يعني حل بهم، حاق بالشيء أي حل به. وحبل من الله ومن الناس أي عهد، وباء حبل من الله يعني عهد من الله وعهد من الناس، وحبل الله أي القرآن. وأصله الحبل المعروف، يعني في الأصل هو الحبل المعروف، ويطلق عليه السبب. حسب بكسر السين ظن، ومضارعه بالفتح والكسر، حسب يحسبه يحسب، وحسب بالفتح من العدد، ومضارعه يحسب بالضم، ومنه الحسبان والحساب والحسبان. وحسبانا من السماء أي مرام، يعني شيء ترمي مرام. واحده حسبانة حساب من الظن ومن العدد، يعني حساب يأتي بمعنى الظن، يأتي حساب بمعنى حسب بمعنى ظن، مر معنى أن حسب تأتي بمعنى الظن وبمعنى اليقين، وتأتي بمعنى العدد. وبغير حساب في قوله سبحانه وتعالى بغير حساب يفسر بالوجهين، نقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي بغير عد. التفسير الثاني بمعنى الظن، يعني بغير ما يظنون، يظن كذا فيأتي أكثر. لذلك قال لك الشيخ يحتمل وبغير حساب يحتمل الوجهين، وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه، ومن التقدير أي بغير تضييق. نعم. وعطاء حساب أي كافيا. حسيب اسم الله تعالى، فيه أربعة أقوال: كاف وعالم وقادر ومحاسب. وحسبك الله أي كافيك. حزن أي تأسف على ماض أو حال، والخوف توقع في المستقبل، ولذلك الله عز وجل يقرن بينهما، لأن الإنسان يخاف من ماضي أو من مستقبل. ويقال حزن بكسر الزاي، وحزنه غيره بفتحها، وأحزنه أيضا، يعني حزن إذا قلنا بالكسر، بالكسر هذا لازم، وبالفتح متعدي. واضح؟ نقول حزن هذا متعدي، واضح بالفتح، وحزن بالكسر لازم، حتى لا تنسى إذا قلت بالفتح تعرف أن الحزن إذا افتتح يفتتح عليك وعلى غيرك، واضح؟ وأما بالكسر فأنت يبقى قلبك مكسور في وحدك، واضح؟ لا تنسى هذا. طيب قال حصير، نعم حصير أي محبس، نعم من الحصر محبوس. وأحصر عن الشيء أي حبس عنه. وحسير بالسين كريم، نحن هذه ما زالت تستخدم بعض الألفاظ في اليمن، أقول يعني أنا أمشي أنا وأنت ثم أقول أنا حسير، أنا الآن حاسر، من حاسر؟ كليل تعبان، هنا الآن حسير، واضح؟ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي متعب، تنظر إلى السماء تنظر إلى الشمس ترجع. واستعير منه قائم، عفوا حصيد، وهو ما يحصد من الزرع وغيره. واستعير منه قائم وحصيد أي باق وذاهب. حميم له معنيان: الصديق والماء الحار. محيص أي مهرب. حجر له أربعة معاني، يأتي بمعنى الحرام وبمعنى العقل وبمعنى منازل ثمود وبمعنى حجر الكعبة، واضح؟ هذا يسمو ما يسمونه البعض حجر. اسمعي: حمل بكسر الحاء، حمل ما على ظهر الدابة وغيرها، ويستعار للذنوب، وبالفتح حمل في بطن المرأة، وجمعه أحمال. إحسان له ثلاث معاني: فعل الحسنات والإنعام على الناس، ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. حق له أربعة معاني: الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب. والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود. نعم، والشيخ علق على ذلك. نعم. حاصب ريح شديدة، سميت بذلك لأنها ترمي بالحصبة أي بالحصى. والحاصب أيضا الحجارة. حلية أي حلي. حرج ضيق أو مشقة. حول له معان منها العام يعني السنة، والحلية عفوا والحيلة أي الحيلة. حولا يعني ليس لهم بكسر الحاء، حولا انتقال يعني ليس لهم حيلة أو مخرج. طيب حرث الأرض مصدر، ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات. حث بغير ألف قتل، إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم بإذنه. وأحث من الحث، حرم بضمتين محرمون بالحج، حقب بضمتين، وأحقاب جمع حقب، وهو مدة من الزمن، يعني قيل مدة غير مقدرة وقيل 80 سنة طبعا وقيل غير ذلك. حف بالشيء، حف الشيء بالشيء أي أطاف به من جوانبه، وحففناهما بنخل والملائكة حافين يعني طائفين بالشيء. حل بالمكان يا حل بالضم والكسر، يا حل يحل، وحل من إحرامه يا يحل بالكسر لا غير. إذا كان بمعنى الحلول في المكان فيجوز بالضم والكسر، أما إذا كان من حل من إحرامه بالكسر. طيب، حطام أي فتات، والحطام ما تحطم من عيدان الزرع اليابس. حرف الخاء، خلق لها معنيان، من الخلقة ومنه الخالق اسم الله تعالى والخلاق، وخلق الرجل أي كذب، نقول هذا اختلاق، وتخلقون إفكا، واختلاق أي كذب طبعا، وتأتي بمعنى التقدير، تأتي بمعنى التقدير. خلاق يعني خلاق نصيب، خير ضد الشر، وله 4 معاني: العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين الشيئين. الله عز وجل قال وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد. خلا له معنيان، من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم، ومنه أمة قد خلت أي ذهبت. خطيئة ذنب، وجمعه خطايا وخطيئة نعم خطيات، والفعل منه خاطئ فهو خاطئ. وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ، واضح؟ خاسئين مطرودين، من قولك خسأت الكلب يعني طردته، ومنه اخسأوا فيها. طيب، خلف بفتح الخاء، خاء وإسكان اللام، خلف له معنيان، وراء ومن خلف سلفه، ومن خلف سلفه بشر خلف، فإذا خلفه بخير قيل خلف، نحن نقول هؤلاء خير خلف لخير سلف، أما إذا قلنا خلف فهذا شر بمعنى شر، واضح؟ قال خلاف له معنيان، من المخالفة وبمعنى بدء بعد أو دون، ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله أي دون. خول أعطى، خوله نعمة، خلة بضم الخاء مودة، ومنه الخليل وجمعه أخلا. خلال له معنيان، وداد لا بيع فيه ولا خلال أي وداد، وبمعنى بين، خلال الديار أي بين الديار، وخلالكم أي بينكم. خر يخر سقط على وجهه، خامدين ميتين هلك، وأصله من خمود النار. خطب خبر، والخطب أيضا الأمر العظيم، وخطبة النساء بالكسر، والخطبة نعم، وخطبة الخطيب بالضم. خراصون كذابون، ومنه يخرصون، والخرص أيضا التقدير، وقيل نعم وقيل إن يخرصون منه يعني يأتي بمعنى يقدرون وبمعنى كذابون، أي يقولون بالظن من غير تحقيق. خبال شر، وتأتي بمعنى فساد. لا يألونكم خبالا أي لا يفترون في إفسادكم. خوان كثير الخيانة، مختال من الخيلاء. ختار غدار، من خطر العهد. مخبصة من الخمس وهو الجوع. أخدان جمع خدن وهو الخليل يعني الصاحب، لا متخذي أخدان يعني ما تتخذ صاحب. خراج وخرج أي أجرة وعطية، نجعل لك على أن تجعل بيننا وبينهم. طيب، حرف الدال، دين له 5 معاني: الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر. أدنى له معنيان، أقرب فهو من الدنو، وأقل فهو من الدني والحقير. دأب له معنيان، عادة كدأب آل فرعون، وجد وملازمة، ومنه 7 سنين دأبة يعني متواصلة أي متتابعة للزراعة. ومن قولك دأبت على الشيء أي دمت عليه. دار السلام الجنة. دوائر أي صروف الدهر. ما معنى صروف الدهر؟ يعني حوادث الدهر، واحدها دائرة، ومنه دائرة السوء. دعاء له خمسة معاني: الطلب من الله والعبادة، ومنه تدعون من دون الله، والتمني، ولهم ما يدعون، والنداء، وادعوا شهداءكم، والدعوة إلى الشيء، ادعوا إلى سبيل ربك. دابة، كل ما يدب، فتعم جميع الحيوانات. دحورا أي إبعادة، ومنه المدحور أي المطرود، دحورا ولهم. دع بتشديد العين، يدع أي دفع بعنف، حتى بعض العلماء الأصوات يذكرون أن هذه أصوات انفجارية، واضح، وتدل على شيء دع حتى اللسان، فهم يقولون هذا يدل على دفع، واضح، نفس هذا. ويذكر مثلا زلزلة، وسوسة، يدل على تحرك، إذن هذا كلها تدل على تحرك، واضح، نحو ذلك. طيب، قال: ومنه يدع اليتيم، ويدعون إلى نار جهنم دعا. درأ أي دفع، ومنه ويدرؤون. مدرار من در المطر إذا صب، ومنه مدرار يعني متتابع. داخرين أي صاغرين. دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض، ومنه جعله دكاء، جعله دكا أي مستويا على الأرض. حرف الذال ذكر له أربعة معاني: ضد النسيان، والذكر باللسان، والقرآن نزلنا الذكر، والشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. نعم، ومدكر مفتعل من الذكر، أصله مذتكر، واضح، فأبدلت التاء الافتعال دالا. ذنوب بضم الذال، نعم، ذنوب جمع ذنب، وبالفتح ذنوب النصيب، ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب. والذنوب أي أيضا الدلو، واضح معنى الدلو، يخرج به من البئر. ذبح بكسر الذاء أي المذبوح، وبالفتح المصدر ذبح. ذرأ خلق ونشر. ذلول أي مذلل للعمل، من الذل بكسر الذال، من الذل كسر الذال، ومنه وذللناها لهم. ورجل ذليل من الذل بالضم. وذللت قطوفها أي أدنيت يعني قربت. أذقان جمع ذقن، وهو مجمع اللحيين. نعم، حرف الراء رب له عدة معاني، له أربعة معاني. نعم، رب أوصلها ابن حجر إلى 15 معنى ونظمها. الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر. ريب شك، قلت لكم مرارا أكرر أن هذا التفسير إنما هو في أصل المعنى، وإلا فالبعض يقول لا، هناك فرق بين الريب والشك. الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقولون الريب هو شك مع قلق، شك مع قلق، الإنسان يحصل له قلق، الإنسان قد يشك من مشى لكن لا يبالي، مشى زيد أو عمرو، لكن قد يمشي شخصا وأنت لا يعني تخاف هل هو أم لا، إذن ففرق بينهما. طيب، ويأتي الريب بمعنى، يأتي الريب بمعنى التهمة. طيب، ويأتي الريب بمعنى الحاجة. قضينا من تهامة كل ريب يعني كل حاجة. ومنه ارتاب ومريب. وريب المنون أي حوادث الدهر. رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد. المرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع. رعي له معنيان: من النظر ومن، نعم، ومن النظر ومن رعي الغنم. روح له أربع معاني، ومن باب الفائدة هناك كتاب الروح في القرآن للدكتور عبد العزيز الحربي. أما كتاب ابن القيم الروح فهذا اختلف العلماء هل ينسب إليه أم لا. النفس التي بها الحياة، ويسألونك عن الروح. والوحي ينزل الملائكة والروح، وجبريل نزل به الروح الأمين. وملك عظيم، هذا عند من يفسر قوله تعالى تنزل الملائكة والروح أنه ليس جبريل، واضح. وروح بفتح الراء، روح رائحة طيبة، والريحان الرزق، هذا قلت لكم تفسير باللازم. وقيل الشجر المعروف، واضح، هذا الذي له رائحة طيبة. ركام بعضه فوق بعض، ومنه مركوم فيركمه. رجا طمع، وقد يستعمل في الخوف، يرجون لقاء، نعم يرجون لقاءنا. رجال جمع رجل وجمع راجل، أي غير راكب، ومنه قول تعالى يأتوك رجالا. ما معنى رجالا؟ أي يأتوك مشيا على أرجلهم. ومنه بخيلك ورجلك. رفث له معنيان، الجماع والكلام بهذا المعنى، يعني الكلام كلام الذي فيه مقدمات الجماع. رجز عذاب، إلا في قوله تعالى والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، فهي الأوثان. والرجس بالسين النجس حقيقة أو مجازا، كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس. طيب، وقد يستعمل بمعنى العذاب. رهب خوف، ومنه يرهبون. رؤوف من الرأفة، وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة، وبعضهم عكس قال الرأفة أشد. مرضاة مفعلة من الرضا، والرضا يعني عدم السخط. راسيات أي ثابتات، ومنه قيل للجبال رواسي، ومنه مرساها أي ثبوتها. رغدا أي كثيرا، ربوة مكان مرتفع، ربا في اللغة هو الزيادة، ومنه يربي الصدقات. وربت الأرض أي انتفخت. أرحام جمع رحم، وهو فرج المرأة، ويستعمل أيضا في القرابة، تقول الله الذي تسألون به والأرحم. أرجه أي أخره، ومنه ترجي ومرجونة، ويجوز فيه الهمز وتركه، واضح. ومرجؤون أظن قرأها أبو جعفر، واضح، وآخرون مرجؤون، ويجوز فيه الهمز وتركه. رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم ويتعدى إلى مفعولين، وكذلك الرؤية الحلمية يتعدى إلى مفعولين. ولرأى الرؤيا ممار علم. تربص انتظر. رفات فتات. أرذل العمر أي الهرم. الأرذلون من الرذالة، رذالة الشيء يعني حقارة. رقى من الرقية بفتح القاف، وقيل من راق، ومنه وقيل من راق يعني من يرقيه، هنا قال من الرقية. ورقي، نعم، ورقي في السلم بالكسر في الماضي وبالفتح في المستقبل. نقول في الماضي بالكسر نقول رقي، وفي المستقبل رقى. رقى واضح. أرداكم أي أهلككم، أهلككم. والرداء الهلاك، ومنه لتردين. وتردى. رجفة أي زلزلة شديدة، حرف الزاي. نواصل. طيب، نأخذ حرف الزاي، الرئيس غير موجود، صح. زبر بضم، بضمتين كتب، وإنه لفي زبر الأولين. والزبر كتاب داود. زخرف أي زينة، والزخرف أيضا الذهب. زكاة له في اللغة معنيان، الزيادة والطهارة، ثم استعمل في الشرع في إعطاء المال، وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد، أو من الطهارة لأنه يطهر من الذنوب. وزكيت الرجل أثنيت عليه. وزكاة هو نعم، وزكاة وهو مخفف أي صار زاكيا. زكاة. زوج له ثلاثة معاني، الرجل والمرأة، وقد يقال فيها زوجة، يعني إذا زوجة هذه لغة، لكن الأفصح أن نقول الزوج، واضح. وفي القرآن جاء زوج، لكن في المواريث نفرق بين زوج وزوجة، واضح، ولا سيحصل إشكال. وبمعنى الصنف والنوع، أزواجا من نبات شتى، ومن كل زوج بهيج. وقد يحصل خلاف، مثلا قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ما معنى أزواجهم؟ أي أصنافهم، من يماثلهم، فالمجرم مع المجرم، والسارق مع السارق، وهكذا. واضح، اجتماع هيئة كبار المجرمين. وزلزل له معنيات، زلزل القدم عن الموضع، وفعل وفعل الزلزل. وزاغ عن الشيء زيغا، مال عنه، وأزاغه غيره أي أماله. زلفى قربة، وأزدفت أي قربت. زلفا من الليل يعني ساعات. زعم أي ادعى، ولم يوافقه غيره. قال ابن عباس زعم كناية عن كذب، يعني زعم في الغالب تأتي في الكذب، في الغالب ليس دائما. زعيم ضامن، وأنا به زعيم. يزجي أي يسوق. زلزلت الأرض أي اهتزازها، ويستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه قول تعالى وزلزلوا حتى يقول. زجرة واحدة أي صيحة بمعنى نفخة في الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، وازدجر من الزجر، واضح أصله وازدجر، هذه التاء تاء يعني مبدلة من تاء الافتعال. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى حرف الطاء، نأخذه إن شاء الله تعالى وما تبقى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.